ماما نجوى قعد وفي استنزار ماما نجوى قعد وفي استنزار نجوى كانت ست الجميلات وبحب طاجة ملانا نفحات سمعت ولدها بقول كلمات قامت وخرجت برا الدار قامت وخرجت برا الدار طلعت لقت أحمد شايل ابنها بإيديه وكل ما يقول له بابا وكل ما يقول يا بابا أحمد يرد عليه قالت له هات بابا أحمد وتعالوا واقفين ليه فقال له نور تعالى ماما بتقول لك أحمد على طول دخل البيت حيعمل إيه قالت اتفضل واقف بره ليه هات بابا أحمد وتعال تعال يا نور دخل هو خجلان كان طول عمره أحمد ده مؤدب لما دخل البيت مكسوف نجوى قالت له احنا تعبناك ونور كمان زودها معاك عايز يكون دايما وياك ولا يفرقك ليل ونهار وعاملة ايه انهار بنتك فقال لها تمام زي ابنك بتقول لي زي ما بيقول لي فين امي يا بابا استمرار قالت له بكرة الصبحية لازم تعديها عليا وانت تروح الوردية ملكش دعوة بقى بأنهار وانا حقول لك انا امك انا حقول لها انا امك زي ما ابني جعلت ابنك ونشلت همي حشيل همك ليه اليتامى كده تحتار قالت له بكرة الصبحي لازم تعديك علي وانت تروح الوردية ملكش دعوة باب انهار ملكش دعوة باب انهار وانا حقول لك انا امك زي ما ابني جعلت ابنك وان شلت جمي حشيل همك ليه اليتامى كده تحتار قالت له ماشي قال ماشي روح ولحظة ما نمهاشي والصبح جابها ولا نساشي وقال ادي ماما يا انهار ما تبكيش يا انهار يا بنتي بدي اروح شغل وظيفتي ماما اهي خد البنت وداها للست نجوى الحاجه نجوى العظيمه انهار قالت يا ماما هفضل هنا معاك انهار قالت يا ماما هفضل هنا معاك قالت يا بنتي خلاص عيشي على هواك وانت مع نور ونور يتربى وياك وليه نسيب اليتامى لليأس والحرمان وربنا حنين لا ينسى نور ولا برضو ينساك عيش معاك هنا يا ماما عيش يا بنتي أحمد يوم من ذات الأيام فكر في نجوى باهتمام وحس من يما جاب غرام حبها شغل الأفكار